الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا في باب زكاة بهيمة الأنعام. باب زكاة بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره، فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة. فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها. يعني إذا كان البلد ترعى بروسها أكثر الحول، وإلا ما فيها زكاة. حتى لو كان يعلفها وهي في البر، لو كان يعلفها وهي في البر ما فيها زكاة. إلا أن تكون للتجارة. لو كانت التجارة واحد عنده مثلا 20 ولا 50 من الإبل ويبيع فيها ويشري، حاطها للتجارة، حتى لو رحبها في البر وسائمة تأكل بروسها، فهذه يزكيها زكاة عروض التجارة. واضح الكلام؟ الكلام، لكن الناس ما عليهم زكاة. لو ما زكوا ما عليهم شيء. اللي علف حلاله هذا ما تجب عليه الزكاة. واللي يظهر في العز ويأخذ من شعره ولا شعره ما عليه، ما تجب عليه. لكن لو زكى إن شاء الله مقبولة إن شاء الله، لكن لا تجب عليه وجوبا. إلا عشان ما علينا من الزكاة. لا ما عليك إثم إن شاء الله، ما عليك إثم. أحوط وبر الذمة، وتكون بذلك من عروض التجارة إذا كانت التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. لو كان عند إنسان 3 من الإبل، 3 من القنية يعني منايح، و20 من الغنم للقنية، و20 من البقر للقنية، لم يضم بعضها إلى بعض، كل منها لحالة، ما يجمع هذا عشان تكون نصاب، لأن هذه من ذي جنس وذي جنس، لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب. أما إذا كانت التجارة حاطها للتجارة هبل وبقر وغنم، فإنه يضم بعضها إلى بعض، لأنها والحال كما ذكر تعتبر من عروض التجارة، يزكي قيمتها وتزكى زكاة النقدين كما نص على ذلك أهل العلم، والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها. لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة أو من أجل نقص الواجب فيها. يعني إنسان عنده مثلا هو خليطة في الخلطة، نعم، وبالكل منهم ما تكمل النصاب، لا تقبل العامل جوة الزكاة تفرقوا عشان ما يزكوا، هذا ما يجوز، ولا تبرئ ولا تبرأ ذمتهم بهذا. أو إنسان عنده مثلا هوية خليطة، أو إنسان هوية رفيق له كل منهم عنده نصاب، ويمجى العامل بيجي يجمعوها عشان يكونون إيش خلطة، هذا تفرقوا من أجل الزكاة وهؤلاء يجتمعوا من الزكاة، كل هذا ما يجوز. لو كان عند رجل 40 من الغنم، 40 من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنها الزكاة، ويكون آثما لكونه متحينا في ذلك على إسقاط ما أوجب الله عليه. إذا كانت بهيمة الأنعام للتجارة فإن الواجب زكاة قيمتها، وهي ربع العشر من قيمتها كل سنة، فإذا بلغت قيمتها 4000 ففيها 100 ريال وهي ربع العشر. لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما، لأن الواجب الوسط، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة. طيب الدواب الضالة الضايعة تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة مواساة، ولا تجب في الأموال، في أموال لا يدري هل يحصلها أو لا يحصلها. واضح؟ الهمل البلها الهامل إذا ما يدري هل بيحصلها ولا ما يحصلها. لا الضائعة اللي ما أدري ويني، ولا الهمل المهمل هل يخبرها، لكن الضائعة المفقودة، لكن اللي تروح وترد وتصدر عليه ويعرفها وتجي على الوايت وتروح، هذه هي ضايعة. عندك سؤال أنت؟ لا الله، أحد عنده سؤال؟ تفضل. سم إذا كان فيه كذب فهذا حرام، كل معاملة فيها كذب ما تجوز. ها؟ ايه ما يصلح ما يصلح ما يصلح. لا انا نشد نار على العام، انا نشد على الخندق يقول تنبلي واحدة وفي بروتين وهذا عددها، قال ما في ما هي عالو عد نبي مرسل معهم قال ما بحامل كمان معها قال. المهم كل معاملة فيها كذب ما تجوز. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما بكلم، إلا كلم، لا ما هو بحطيت نص بلك لنا.